الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا قويما، وهدانا إليه صراطا مستقيما، أعزنا الله بهذا الدين بعد الذلة، وجمعنا به بعد الفرقة، وهدانا به بعد الضلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير ومنه الخير، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستجابة لأمره والعمل بطاعته وتقديم أمره على كل أمر، وإخلاص العبادة له وحده، والثبات على دينه، وتحكيم وحيه في جميع الأحوال، امتثالاً لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واستجابة لقوله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فعلامة الإيمان الصادق وأمارة الإسلام الحق أن يقبل المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة كل ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، في المنشط والمكره، والعسر واليسر. فشريعة الإسلام كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والناس مأمورون بقبول شرع الله وإفراد العبادة له والتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وعلى كل حال، ومن ذلك ما يتعلق بشؤون الأسرة من طلاق وزواج وحقوق بين الزوجين، وما يتعلق بالنفقات وتربية الأولاد، وأحكام الزينة للمرأة المسلمة، وحفظ حقوقها، وحدود قوامة الرجل عليها. كل ذلك وغيره مستور في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي كتب العلماء الناصحين الذين فهموا أحكام الشريعة على منهج مستقيم وبناء عليه. فلسنا بحاجة إلى ما يمليه عليه أعداؤنا من اليهود والنصارى ومن تبعهم من المخدوعين الذين يريدون الحيلولة بيننا وبين شريعة ربنا في كيفية تعاملنا مع أزواجنا وأبنائنا، ويريدون أن يميلوا بمجتمعنا إلى هاوية سحيقة من الرذائل. أناس اتباع الهوى عندهم أرجح من العقل، يهشون للمنكر ويودون لو نبت الجيل في حمأته، ولهم قدرة عجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية. أيها المسلمون، عاشت المرأة وما زالت في ظل أحكام الشريعة أمًا مكرمة وزوجة محترمة وبنتا سعيدة في حشمة وحجاب وحياء وعفاف، مما أثار حفيظة أعداء الأمة الذين يسعون لتغريب المسلمين وعلى وجه الخصوص نساؤهم، فهم يسعون لتذويب الأمة الإسلامية لتصبح أمة ممسوخة نسخة مكررة من الغرب الكافر. كفى الله المسلمين شرهم وردهم إلى رشدهم. أيها المسلمون، لقد كفل الإسلام حق المرأة في التعليم والعلاج والميراث، وأمر بإنصافها بعد ظلم الجاهلية لها، ورفع الإسلام كل ظلم وقع عليها، بل قال الله جل ذكره: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، في أحاديث كثيرة في هذا المعنى. أما من لا يريدون بالمرأة خيرا فما أنصفوها بل غرروا بها، فهم يقحمونها في أعمال وأحوال لا تناسب طبيعتها وما جبلها الله عليه، وهم بهذا يخالفون الشرع والعقل والفطرة، ولا يعتبرون بمن حولهم من البلدان التي اختلطت فيهن النساء بالرجال في ميادين العمل والتعليم، فحصل عليهم بذلك شر عظيم وبلاء كبير. أيها المسلمون، وكأمثلة لهذه الحقوق المزعومة عند هؤلاء، فقيادة المرأة للسيارة ليست حقا لها ولا تناسب رقتها وأنوثتها. ثم إن المفاسد المترتبة على ذلك كثيرة وخطيرة، كترك الحجاب والاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة بهم والسفر بدون محرم وزيادة الحوادث وتعريض المرأة للهلاك أو الإعاقة ونزع حيائها وكثرة خروجها من بيتها وتمردها على أهلها وزوجها، مع ما في ذلك من ازدحام الشوارع بالسيارات وإعاقة السير وكثرة الضرر. وأما إقرار ممارسة الرياضة في مدارس البنات فهذه أيضا ليست من شأن المرأة، وهي خطوة لإفسادها ليفسد المجتمع بأكمله. ومن قواعد الشريعة الإسلامية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن المعلوم بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد على إقرار حصة للرياضة، بل سيتبعه خطوات وتفتح التخصصات والكليات التي تعنى بتخريج المدربات والمعلمات للرياضة، ثم يتبع ذلك إقامة ما يسمى بالبطولات المدرسية والجامعية. ولربما فقدت الفتاة بكارتها بسبب بعض الحركات الرياضية، ولربما تضرر جسمها الناعم أيضا. أما قولهم فيها محافظة على صحة البنات ورشاقتهن ومحاربة للسمنة بينهن، فهذه مغالطة، فهل ستعالج السمنة حصة واحدة في الأسبوع؟ وهل استفاد الذكور من هذه الحصة الرياضية أم زادت نسبة السمنة بينهم؟ ثم إن هذه البنت ستحتاج إلى خلع ملابسها لتلبس ملابس الرياضة خارج بيتها، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ومن الأضرار تزايد ما يسمى بالإعجاب بين البنات، لا سيما إذا لبسنا الملابس الرياضية الضيقة التي توضح ما خفي. ولا ننسى ذلكم المنكر الذي وجد بين بعض النساء وهو اكتفاء النساء بالنساء شذوذ يجب أن يتكاتف الجميع على إنكاره ومحاربته، وقد تكون الرياضة من أوسع أبوابه لو أقرت. ولهذا جاءت فتاوى علمائنا الكرام مؤكدة لتحريم هذه الأمور التي تسبب فتنة المرأة والافتتان بها، ألا فليتق الله المسؤولون عن المرأة والتخطيط لعملها وتعليمها، وليراقبوه سبحانه فلا يفتح على الأمة بابا خطيرا من أبواب الشر، إذا فتح كان من الصعب إغلاقه. وليتذكروا بأننا في عصر تكالب فيه الأعداء على المسلمين، فنحن بأمس الحاجة إلى تعاوننا على الخير ونزع فتيل الشر والبعد عن كل ما يسبب الخلاف والقيل والقال، كما أننا إلى ربنا جل جلاله مضطرون ومحتاجون إلى رحمته ونصره وإعانته ودفع كل بلاء وعدو يتربص بنا. وأعظم طريق لذلك الدفع من الله جل جلاله هو طاعته وامتثال أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله المسلمين للعمل بشرعه واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، فصلوات الله وسلامه على الناصح الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن اختلاط النساء بالرجال في ميادين العمل والتعليم والتمريض وغيرها له آثار سيئة ومخاطر كبيرة، فهو من أعظم وسائل الوقوع في الفواحش. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم محذرة من قربان الرجال للنساء ومن قربان النساء للرجال ومن تشبه أحدهما بالآخر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، يعني الأجنبيات. فقال رجل: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. كما أن اختلاط الجنسين سبب للنظر الحرام وبدء العلاقات المحرمة وخلوة المرأة بالرجل وخضوعها بالقول، وكل هذا محرم في الشريعة. وخير مكان للمرأة هو بيتها كما قال خالقها وربها ومليكها والعالم بها وبغيرها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن اختلاط الجنسين سبب لقسوة القلب وفقد حلاوة الإيمان والقلق وتأنيب الضمير وضعف الحياء والعنف بكافة صوره وأشكاله. إنه من أسباب ضياع الأسر وانتشار الطلاق وضياع الأعراض. وبعد هذا أيها المسلمون، فواجبكم عظيم بالحذر من المفسدين، فهم يسعون رويدا رويدا في نشر الفساد وخلع الحجاب، ولا مانع لديهم من الانتظار ومحاولة التدرج في طريق تغريب المجتمع، فهم ماضون في ذلك، لا يوقفهم فتوى عالم ولا نصح ناصح، والله حسيبهم وهو من ورائهم محيط، وهو جل جلاله لا يصلح عمل المفسدين. لكن هل يدركون بأن الناس دون أعراضهم؟ وهل يعون جيدا بأن المجتمع ولله الحمد يرفضهم ويرفض إفسادهم. وإنه لواجب على الآباء والأمهات بأن يربوا أبناءهم على الخوف من الله جل جلاله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن يكونوا ومن تحت أيديهم معتزين بدين الله، معظمين لشعائره، رافضين لأفكار الغرب وزبالة أذهانهم، ومن يحملون أفكارهم السيئة. والله جل جلاله لا يهدي كيد الخائنين لأمتهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة وشر. نسأل الله جل جلاله أن يحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا سوءا أو فتنة أو شر، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، وأظهر خزيه وأذقه الذلة والهوان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، واجعلهم على الخير أعوانا وله أنصارا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تنصر ضعفاء المسلمين في كل مكان، وأن تفرج همومهم وغمومهم. اللهم فك أسراهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واجمع على الحق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، ارحمنا ووالدينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت العليم بذنوبنا وتقصيرنا، وقد رجوناك يا رحمن، واجتمعنا في بيت من بيوتك لنؤدي فريضة من فرائضك. اللهم فبفضلك وجودك أعط كل واحد منا من الخير مناه. اللهم بلغه من خير الدنيا والآخرة ما أمله منك ورجاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذل الكفر والكافرين، واقمع النفاق والمنافقين. اللهم أنزل رجزك وعقوبتك على اليهود والنصارى والرافضة المعتدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.